بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في الدرس الرابع من سورة الفتح، وقد أمضينا أسبوعين في رمضان في الحديث عن صلح الحديبية، ولا يزال في البحث بقية. أيها الإخوة، ختمت الدرس الماضي بقولي إن المسلمين أحيانا يؤلمهم أحداث معينة، أحداث معينة تؤلمهم، وقد يكون الخير فيها، وقد لا ينجلي خيرها إلا بعد حين. فلعل صلح الحديبية الذي أمض المسلمين وآلمهم أشد الألم واختفى، ثم تكشفت الخيرات والبركات التي أتت منه بشكل غير متوقع. فلعل في هذا درسا مستمرا للمسلمين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا ينطبق على مجموع المسلمين، وينطبق على أفراد المسلمين. أنت مسلم مؤمن أنه ما من شيء وقع إلا أراده الله، وما من شيء أراده الله إلا وقع، وأن إرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه الفكرة تلقي على قلبك بردا وسلاما، تتحرك وتسعى دون أن تحقد، دون أن تسحق، دون أن تتألم. السعي مطلوب، ولكنك مستسلم لمشيئة الله. صلح الحديبية يعني نتجت عنه خيرات لا يعلمها إلا الله، مع أن بنوده فيما يبدو كانت مهينة، في تنازلات، وكان المسلمون في أوج قوتهم متحمسون أعزة، ومع ذلك. لكن النقطة الدقيقة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفذ وحي الله من السماء، لذلك أنت عقلك يتحرك ويدرس ويحلل ويوازن ويقيم ويقلب ويبحث ويدرس فيما لا وحي فيه من السماء. أما إذا كان في وحي من السماء انتهى كل شيء، لأن الله عز وجل حكمته مطلقة، وعدله مطلق، ورحمته مطلقة. يعني كدرس جديد، لا تسمح لنفسك أن تفكر في شيء أوحى الله به، أن التفكير به دليل عدم اليقين من حكمة الله. لنستمع الآن ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: إن المصلحة المترتبة على هذا الصلح هي ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي علمها رسول الله، علمها وخفيت عليهم، فحمله ذلك على موافقتهم. ذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تظهر عندهم أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي، ولا يجتمعون بمن يعلمهم بها مفصلة. فلما حصل الصلح اختلط المسلمون بأهل مكة، صار السفر مباح. كفار مكة جاءوا إلى المدينة، والمسلمون زاروا أقربائهم، صار في صلح. هذا الاختلاط سبب تعريف بالإسلام، تعريف بالنبي، تعريف بدلائل نبوته، تعريف بكمالاته. كل الخير كان في الصلح. يعني المسلمون حينما حل الصلح بينهم وبين قريش التفتوا إلى الدعوة، إلى نشرها، إلى توضيحها، ما أنه الدماء حقنت، صافي طمأنينة. ثم إن أعدادا كبيرة جدا أسلمت في عهد الصلح في سنتين، بحيث لم تسلم هذه الأعداد ولا في تاريخ الدعوة. منذ أن ظهرت الدعوة وحتى صلح الحديبية عدد الذين أسلموا أقل من الذين أسلموا فيما بين الصلح وفتح مكة، هي ثمرة من ثمار الصلح الكبير. كلام طويل قاله الإمام النووي فيه تحليل دقيق جدا لنتائج هذا الصلح، لكن أن المسلمين انتقلوا من طور الحرب إلى طور السلم، من طور تجميع الجهود للدفاع عن كيان هذا الدين وأهله إلى تجميع الجهود لنشر هذا الدين. كان موضوع دفاعي صار موضوع دعوي. كانت قريش لا تعترف بالمسلمين، لا تعترف بوجودهم، وإنما تريد أن تستأصلهم. أصبح المسلمون ندا لند لقريش، اعترفوا بهم كقوة مستقلة وصالحتهم. على كل في ومع ذلك سيدنا عمر حينما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال عمر وما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق مخافة كلامي الذي تكلمت به. حين رجوت أن يكون هذا خيرا، فهذا الذي عمله عمر بعد موقفه من صيام وتصدق وصلاة وعتق مخافة كلامه في الحديبية إنما عمله لتأخره في قبول توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان سيدنا عمر بأعلى درجات الورع، كل هذا فعله تكفيرا لموقفه من النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى في بنود الصلح مهانة للمسلمين. الآن ماذا فعل النبي بعد الصلح؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من الحديبية بعشرين بدنة مع ناجية بن جندب الأسلمي، حيث نحرها بالمروة وقسم لحمها على فقراء مكة، ففتح بذلك باب المودة وكسب شعور فقراء المكيين. ما في مجال نبعث هدايا، فالنبي بعث عشرين بدنة ذبحت في المروة ووزعت على الفقراء. لكن قبل الصلح ممنوع يدخل إنسان من المسلمين إلى مكة. صار في صلح، صار في زيارات متبادلة، فالنبي استمال قلوب الفقراء، بعث إليهم بعشرين بدنة نحرت في المروة ووزعت على فقراء مكة، وبهذا استمال قلوبهم بهذا. شيء آخر، سيدنا عمر في خلافته رأى الناس يعظمون هذه الشجرة التي بايع الصحابة النبي تحتها، والله عز وجل قال لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فصار الناس يعظمون هذه الشجرة. سيدنا عمر حفاظا على التوحيد قطع الشجرة، لا تقدسوا غير الله. سيدنا عمر حينما رأى خالد بن الوليد ينتصر من معركة لمعركة من معركة لمعركة، توهم الناس أن الناصر هو خالد فعزله، والنصر استمر. لماذا عزله؟ قال له لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال له لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك. قال له لما عزلتني؟ قال والله يا أبا سليمان ما عزلتك إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبيت في سبيل الله. إنقاذا للتوحيد، فسيدنا عمر إنقاذا للتوحيد عزل سيدنا خالد، وإنقاذا للتوحيد قطع شجرة ألا تعبدوا إلا الله. في عنا شيء دقيق جدا، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة أبو بصير، وكان ممن حبس بمكة، وكتب في رده طبعا لما هرب وجاء إلى المدينة والصلح قائم، وأول بنود الصلح أن يرد النبي إلى مكة من جاء مسلما، فهذا أبو بصير جاء النبي مسلما فكتب في رده زاهر ابن عوف ابن شليق كتابا، كتبا كتابا إلى النبي أنه قد جاءك فلان أبو بصير مسلما فرده إلينا وفق بنود الصلح. وبعث به رجلا هذا الذي فر إلى النبي تنفيذا لبنود الصلح، فقدما على النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب فقرأه أبي بن كعب رضي الله عنه على النبي، فإذا فيه دققوا قد عرفت ما شرطناك عليه من رد من قدم عليك من أصحابنا فابعث إلينا بصاحبنا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علم، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. قال يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ والله شيء بقطع القلب، واحد جاءك مسلم والتجأ إليك لكن الصلح يقضي بأن ترد من جاءك منهم. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بصير انطلق، فإن الله سيجعل لك ولمن حولك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فانطلق معهم سلموني حسب الصلح. المسلمون ضجوا، صاروا يقولون الرجل يكون خيرا من ألف رجل، يغرونه بالذين معه. حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلس أبو بصير إلى جدار ومعه صاحبه، فسل أحد الرجلين سيفه ثم هزه وقال لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل، لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل. فقال له أبو بصير أوصار من سيفك هذا يا أخا بن عامر؟ قال نعم. قال انظر إليه إن شئت فتشوفه. قال ناولني أنظر إليه. قال شوف صارم. قال ناولني أنظر إليه، فناوله فلما قبض عليه قتله به، ثم تناوله بفيه وصاحبه نائم فقطع أثاره، مقيد لأنه قطع أثاره بفيه. فطلب المولى فخرج المولى سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فلما رآه رسول الله والحصى يطلب تحت قدميه من شدة الخوف، وأبو بصير في أثره حتى أزعجه، قال عليه الصلاة والسلام هذا الرجل قد رأى فزعا، قد رأى هذا زعرا. فلما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد قال له ويحك مالك؟ قال قتل صاحبكم صاحبي. قتل صاحبكم يعني أبو بصير صاحبي من بني عامر، وأفلت منه ولم أكد وإني لمقتول. واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أبو بصير بباب المسجد ودخل متوشحا سيف يا رسول الله وفت ذمتك أنت وفت ركن إيدي بعد الله يعني وفت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه ويفتن بي. فقال له النبي الكريم اذهب حيث شئت وارجع، اذهب حيث شئت. فقال أبو بصير يا رسول الله هذا سلب العامري فخمسه. فقال عليه الصلاة والسلام إذا خمسته رأوني لم أفي لهم بالذي عاهدتهم عليه، ولكن سألك بسلب صاحبك اذهب عنا. ثم خرج أبو بصير حتى نزل العيصى من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق عير قريش وتجارتها التي كانوا يمرون عليها إلى الشام، واجتمع إليه جمع من المسلمين الذين كانوا احتلسوا بمكة، أي إنهم لما بلغهم خبره رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه، ماذا قال النبي في حقه؟ قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، رجل شديد جدا، مسعر حرب لو كان معه رجال، أي لو كان معه رجال يتسللون إليه. وفطن أبو بصير من لحن هذا القول أن الله سيرده وأنه جاعل له فرجا ومخرجا. وانفلت أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو لحقه، وخرج من مكة في 70 فارسا أسلموا، هذا كله أثناء الصلح. فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا على النبي في تلك المدة التي هي زمن صلح وهدنة حتى ما يخرجوا، يعني خوف أن يردهم إلى أهليهم. فلم يزل أصحابه يكثرون حتى بلغوا 300 قاعدين على طريق القوافل. وكان أبو بصير كثيرا ما يقول وهو بسيف البحر: الله العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر. عندئذ اضطرت قريش أن ترسل أمام هذا الواقع، واقع خطير، حياتها في تجارتها وتجارتها مقطوعة بسبب أبي بصير و300 فارس حوله على طريق القوافل. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أسقطنا هذا الشرط من الشروط، فمن جاءك منهم إليك فأمسكه من غير حرج. أقبله. هو النبي نفذ الوعد: ومن أتاه فهو آمن. فإنا أسقطنا هذا الشرط، فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علينا بابا لا يصلح إقراره. الآن استهزئوا بالنبي أنه الشرط الغلية، من جاءك مسلما اقبله ولا حرج عليك، نحن أسقطنا من المعاهدة. في جميل. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه ومن معه من المسلمين، يلحقوا ببلادهم وأهليهم وألا يتعرضوا لأحد مر بهم ولا لعيرهم. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بصير يحتضر، فمات رضي الله عنه وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرأ به ويبكي من الفرح، بس الله عز وجل كتب له الشهادة. فدفنه أبو جندل مكانه، وقدم أبو جندل على النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس من أصحابه، ورجع باقيهم إلى أهلهم. وأمنت قريش على عيرها وتجارتها، وعلم الصحابة الذين عثر عليهم رد أبي جندل في قريش مع أبيه سهيل، تذكرون قبل أسبوع فلما استنجد بالنبي والده ضربه بغصن شائك حتى أدماه وطرده وأبى أن يقبل فيه شفاعة أحد. الآن الله عز وجل رده إلى المسلمين. وكان بعد نظر النبي واضحا وضوح الشمس. اسمعوا الآن ماذا قال سيدنا الصديق في هذا الصلح. يقول رضي الله عنه: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية. فتح الحديبية، الله ثم لما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني صلح الحديبية، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه. هي المشكلة كلها أن الصحابة ظنوا أنه اجتهاد من رسول الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى وحيا من الله، ومع الوحي ما في تفسير. تذكرون لما الحباب بن المنذر رأى الموقع الذي جلس فيه صحابة رسول الله في معركة بدر، قال له: يا رسول الله، أهذا المنزل وحي أم رأي؟ قال: بل هو رأي. قال: ليس بموقع. شوف دقة الصحابة. أول شيء سأل: وحي أم رأي؟ إذا وحي ولا كلمة. هي قاعدة الالتباس بالحديبية، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي أن افعل كذا وكذا وتساهل في كذا وكذا، فانتهى. النبي وقف عند أمر الله عز وجل. من كان قريبا من النبي جدا هو سيدنا الصديق، قال له إلزم غرزه إني صدقته. سيدنا عمر ما أدرك هذه الناحية، فكان في حيرة من أمره. يقول سيدنا الصديق: ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه، والعباد يعجلون، والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. الله عز وجل ناظر إلى أعداد كبيرة جدا من قريش مؤمنة، لكنها تخفي إيمانها خوفا من قريش. فلما كان الصلح أعلنت إسلامها وبقيت في مكانها. فلما عرفوا أن أبا بصير في موقع في طريق قريش انضموا إليه 300. لقد رأيت سهيل بن عمرو في حجة الوداع. الآن شوفوا المنظر، والله لا يصدق. سهيل بن عمرو ابن عمرو من هو؟ رئيس الوفد المفاوض. لما كتب النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رفض، لا نعرف هذا، باسمك اللهم. لما كتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، قال أمحو رسول الله، لو آمنا بك ما قاتلناك. والنبي ما في مانع الحية، اكتب محمد بن عبد الله. هذا الإنسان نفسه في أشياء كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي، لما كل قضية يعترض عليها والنبي يتساهل معه، احذفها احذفها احذفها. سهيل بن عمرو نفسه بعد أن أسلم يقول: لقد سيدنا الصديق، لقد رأيت سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائما عند المنحر يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم بدنه، يقدم ناقة ورا ناقة، والنبي ينحرها بيده، وضع الحلاقة لحلق رأسه، كلما يلفظ من شعره يلفظ من شعره صلى الله عليه وسلم، وضع شعره على عينه. سهيل بن عمرو يلي رفض أن يكتب محمد رسول الله وتكلم معه بالمفرد ند لند، لما عرف مقامه صار إذا الحلاق قطع شيء من شعر النبي يأخذ هذه الشعرة ويضعها على عينه تبركا به. هاي النتيجة ثانية. رئيس الوفد المفاوض أسلم، أعداد كبيرة جدا أسلمت، المسلمون ارتاحوا من الحرب، صاروا في دعوة إلى الله. النبي أرسل كتب للملوك ملوك الأعاجم، الناس دخلوا في دين الله أفواجا، كل هذا ببركة هذا الصلح. يقول أحد العلماء الزهري: فما فتح في الإسلام كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام من قبل. وقال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن دققوا، أخذ كل من معه للصلح للحديبية، وأخذ من حول المدينة، كان العدد كم؟ 1400. لما دخل مكة فاتحا دخلها في 10,000 مقاتل، كلهم آمنوا فيما بين الصلح وبين الفتح. بعض النتائج التي ذكرها علماء التاريخ، قال: صلح الحديبية اعتراف رسمي موقع من قريش بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قلة متميزة، وصلوا قريش زعيمة القبائل. وهذا يعني أن كل قوى الجزيرة العربية راجعت حساباتها. قريش اعترفت برسول الله، اعترفت به قوة متميزة مستقلة، فكل واحد عاون قريش على النبي توقف وراجع حساباته. أما هذه الهدنة في هذا الصلح كانت فرصة ذهبية للمسلمين، فاتصلوا بالقبائل واختلطوا بأفرادها فشرحوا لهم الإسلام وبلغوا الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة والبرهان والعقل والمنطق، فأسلم في سنتين اثنتين من الصلح ما يعادل الذين أسلموا قبل الصلح. في اختلاف، أهل قريش جاءوا إلى المدينة، رأوا المسلمين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم وألفتهم والتفافهم حول النبي وتعظيمهم له، رأوا أخبار، سمعوا أخبار النبي، يعني تعلموا. والمسلمون ذهبوا إلى أهلهم في مكة، ذكروهم بالنبي بأخلاقه بنبوته بدلائله النبوية بالإسلام وعظمة الإسلام، أيضا ارتاحوا. قريش أدركت بعد صلح الحديبية أن الأمر قد استبان، وأن الإسلام ظاهر منتصر لا محالة، وخاصة بعد أن حشدت أضخم جمع في تاريخها في غزوة الأحزاب وأخفقت، وبعد أن تكررت انتصارات المسلمين، أيقنت قريش أيضا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم في جميع أنحاء الجزيرة، وأن العاقبة المحتومة ظفر الإسلام وظهوره وفتح مكة ذاتها قريبا. الآن دخلنا في إسلام خالد. سيدنا خالد بن الوليد قال لقريش بعد الحديبية، هذا الرجل المفكر اللي كان ألد خصوم رسول الله، اللي كان أحد أكبر الأسباب في مشكلة أحد، قال خالد: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلامه من كلام رب العالمين، فحق على كل ذي لب أن يتبعه. هذا كلام سيدنا خالد. وقال عمرو بن العاص: والله ليظهرن محمد على قريش عرف هذا الحق العرب والعجم. يقول عمر: ابتعت بعيرا وخرجت أريد المدينة حتى مررت على مر الظهران، ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدى، فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلا، وأحدهما دخل الخيمة والآخر يمسك الراحلتين. قال: فنظرت فإذا خالد بن الوليد، قلت: أين تريد سيدنا خالد؟ قال خالد: أريد محمدا. دخل الناس في، فلم يبقى أحد به طعم، ما بقى في حدا، ما في غيرنا غير مسلمين. والله لو أقمت بمكة، يعني لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها، يعني انتهينا. عمر قال له: وأنا والله قد أردت محمدا وأردت الإسلام. فخرج عثمان بن أبي طلحة فرحب بي، فنزلنا جميعا في المنزل، ثم اتفقنا حتى أتينا المدينة. فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح: يا رباح يا رباح يا رباح. فتفاءلنا بقوله وسره، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين. زعيمين كبيرين من فطاحب أهل مكة، سيدنا خالد وعمر. ماذا قال هذا الرجل؟ قد أعطت مكة المقادة للنبي بعد هذين. إذا اثنين أسلموا انتهى كل شيء. فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد، وولى مدبرا إلى المسجد سريعا، فظننت أنه بشر رسول الله بقدومنا، فكان كما ظننت. أدرك أنه إذا جاء الرجلين ليسلما انتهت قريش. وأنخنا بالحرة فلبسنا صالح ثيابنا، ثم نودي بالعصر فانطلقنا حتى اطلعنا عليه، وإن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. يقول خالد رضي الله عنه: فأسرعنا في المشي فاطلعت عليه فما زال يبتسم، اللهم صل عليه، إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة، قلت: يا رسول الله. فرد علي السلام بوجه طلق فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال تعالى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير، معنى إذا الإنسان الله أتاه ذكاء وعقل ما عرف الله سؤال كبير صار، وضع غير مقبول. إذا إنسان عاقل وذكي ويتأخر عن طاعته لله عز وجل. قال: يا رسول الله، إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا للحق، فادعو الله أن يغفرها لي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد، الإسلام يجب ما قبله. كم مرة حارب النبي سيدنا خالد؟ ببدر وبأحد وبالخندق. قال خالد: يا رسول الله، طبعا أمن على ذلك. فقال النبي: اللهم اغفر لي خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله. فالحب لمح، قائد عسكري من الطرف الآخر لما أسلم الله عز وجل غفر له كل ما كان منه من محاربة للدين. وتقدم عثمان وعمر فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومنا في صفر سنة 8 للهجرة. طبعا وصلح أعاد طريق القوافل، والحركة أصبحت ثالثة، ولقاءات واتصالات، ودخل الناس أفواجا في دين الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قوي مركزه كثيرا والتفت إلى الدعوة. وفي العام القادم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لعمرة القضاء، وبقوا فيها 3 أيام محققا نصرا إعلاميا رائعا، وتمت العمرة في العام القادم. وهذه يعني بعض ما كتبه كتاب السيرة عن صلح الحديبية. فأعتقد الدرس القادم إن شاء الله إذا عدنا إلى الآيات، الآن واضحة جدا الآيات، هذا هو صلح الحديبية. وأعيد وأقول مرة ثانية، هذا الصلح الذي جرى بين النبي وقريش والذي امتعض منه المؤمنون وتألموا أشد الألم، وكان فيه الخير الكثير حتى سماه الله فتحا مبينا، هذا الصلح، هذه الفكرة ربما يعني الإنسان لو شاهد ما يجري في العالم في أقاصي الدنيا من حروب ضد المسلمين لعل في هذا صحوة لأهل الأرض كلهم. والشيء الحقيقي الآن، قضية الإسلام هي القضية الأولى في العالم، في العالم. والذين ابتعدوا عن هذا الدين الآن في شوق إلى معرفته لتفسير ماذا يحدث. فإذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين.